الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب، نكمل المسيرة بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح هذا الكتاب المبارك، ألا وهو كتاب فقه السنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يلهمنا الصواب والسداد والرشاد والحق وما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لقاؤنا الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى برقم 125، وما زلنا في أحكام الزكاة، وآخر مسألة تكلمنا عنها حضرات في اللقاء الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى كانت في المال المستفاد، وقسمناه زي ما العلماء قسموه لثلاث أقسام، وذكرنا أقوال أهل العلم والأقوى، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هنبدأ إن شاء الله في هذا اللقاء في عدة مسائل في الزكاة. أولا، مسألة بعنوان وجوب الزكاة في الذمة لا في عين المال. يعني سؤال، هل الزكاة اللي بتجد دي في ذمة المكلف؟ يعني هي مرتبطة في ذمة المكلف نفسه، ولا هي مرتبطة بعين المال، أي بالمال الذي وجبت فيه الزكاة؟ طيب، هيقول واحد يعني، أو يسأل سائل ويقول إيه الفرق ما بين، وإيه اللي يفيد يعني إن هي تبقى واجبة في ذمة المكلف أم في عين المال؟ هتبان الفائدة، يعني هو الخلاف بسيط. في النهاية هي الزكاة واجبة سواء في ذمة المكلف أو في عين المال، ولكن ثمرة الخلاف هتظهر دلوقتي بعد ما نذكر أقوال أهل العلم وجهة نظره. مذهب الأحناف ومالك ورواية عن الشافعي وأحمد أن الزكاة، يعني تقدر تقول مذهب الجمهور أن الزكاة واجبة في عين المال. قالوا إن الزكاة بتجب، الجمهور بيقول إن الزكاة واجبة فين؟ في عين المال. والقول الثاني للشافعي وأحمد أنها واجبة في ذمة صاحب المال لا في عين المال. طيب، بالمثال يتضح المقال وفائدة الخلاف تظهر في من ملك 200 درهم مثلا ومضى عليها حولان دون أن تزكى. يعني واحد ملك مثلا النصاب، هنقول 85 جرام من الذهب عيار 24 مثلا، يعني عشان نقرب لكم الصورة، ملك النصاب من الذهب 85 جرام عيار 24 فدى النصاب، وقعد سنتين اتنين ما خرجش المال. طيب، فمن قال إنها واجبة في العين، أي في عين المال، قال إنها تزكى لعام واحد فقط، لأنها بعد العام الأول تكون قد نقصت عن النصاب قدر الواجب فيه. فاللي قالوا إنها واجبة في عين المال قال إنه هو يزكى عن سنة واحدة فقط، لأنه هو لما زكى عن سنة وخرج 2.5% النصاب كان 85 جرام عيار 24، فهو في الحالة دي لما خرج في السنة الأولانية الزكاة النصاب نقص، ما عادش نصاب، والزكاة واجبة في عين هذا المال وليس في ذمة المكلف، إنما في عين هذا المال. ففي السنة الثانية لو المال مربحش، يعني المال كان ناقص عن النصاب، فالسنة الثانية ما تجيبش عليه زكاة، لأن الزكاة كانت واجبة في عين المال، فلما خرجنا عن السنة الأولى نقص عين المال بإخراج الزكاة منه، فالزكاة ما تجبش في السنة التانية لأن كان النصاب ناقص ما لم يكتمل النصاب. ومن قال إنها واجبة في الذمة قال إنها تزكى زكاتين لكل حول زكاة، لأن الزكاة وجبت في الذمة فلم تؤثر في نفس النصاب. لكن اللي قالوا إن هي في مش واجبة في عين المال وإنما واجبة في ذمة المكلف، قالوا حتى لو هو لما خرج الزكاة والذهب زي ما هو، الذهب زي ما هو، هو خرج الزكاة لكن الذهب باقي كما هو لم ينقص، ما هو ما بيشترطوش ان هو يخرج من عين المال، فقالوا ان الذهب زي ما هو يبقى لسه مكتمل للنصاب، يبقى يجب عليه انه يخرج في السنة الاولى زكاة ويخرج عن السنة التانية زكاة، يبقى يخرج لعامين. انما اللي قالوا ان هو في عين المال فقال لك المال بعد ما خرج منه عن السنة الاولى نقص فلا يجب عليه زكاة في العام الثاني. دي ثمرة الخلاف. لكن ابن حزم عليه رحمة الله كان شديدا في هذه المسألة وكان كلامه واضح، وأنا أرى والله أعلى وأعلم إن كلام الإمام ابن حزم كلام واضح جدا في قوة الدليل، وإنه هو الأرجح، فرجح الرأي الإمام ابن حزم عليه رحمة الله، رجح الرأي الذي يقول إنه إن الزكاة واجبة في ذمة المكلف وليس في عين المال. يعني في الصورة اللي احنا ذكرناها لكم حضرات يبقى كده اللي مالك النصاب وتأخر في الزكاة عن سنتين أو ثلاثة أو أربعة أو غيره، ده هيجب عليه أنه يطلع كل سنة، مش زي ما بيقول الجمهور أنه هيطلع للعام الأول فقط، وبعد كده لما خرجت الزكاة المال نقص، ولما ما زادش فالعام الثاني مش هيتجب فيه زكاة. ورجح ابن حزم وجوبها في الذمة، فقال أي في ذمة المكلف، لا خلاف بين أحد من الأمة من زمننا إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كلام الإمام ابن حزم هو بيستدل على وجوب الزكاة في ذمة المكلف، لا خلاف بين أحد من الأمة من زمننا إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن من وجبت عليه زكاة بر أو شعير أو تمر أو فضة أو ذهب أو إبل أو بقر أو غنم فأعطى زكاته الواجبة عليه من غير ذلك الزرع ومن غير ذلك التمر ومن غير ذلك الذهب ومن غير تلك الفضة ومن غير تلك الإبل ومن غير تلك البقر ومن غير تلك الغنم، فإنه لا يمنع ذلك ولا يكره ذلك له. أبيقول لك لو كان واحد عنده زكاة من المال أو الذهب أو الفضة أو عروض التجارة أو البقر أو الإبل أو الغنم أو كل ده وخرج الزكاة من غير المال اللي عنده، قال لك بالإجماع يجوز. لو أخرج الزكاة من غير عين المال الذي وجبت فيه الزكاة بيقول لك بالإجماع من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومه أو إلى يومنا هذا محدش قال أبدا إنه لا يجوز. طيب يبقى هي تم هو يبقى هي إذن الزكاة واجبة في ذمة المكلف، سواء خرجوا بقى من عين المال اللي وجب فيه الزكاة اللي وجبت فيه الزكاة وبلغ النصاب وحل عليه الحول واستوفى الشروط شروط الوجوب، أو خرجوا من نفس الجنس من نفس الجنس بس مش من عين المال يجوز بالإجماع. يبقى إذن ابن حزم بيقول لك بدم يجوز بالإجماع يبقى الزكاة واجبة في ذمة المكلف وليس في عين المال. فقال فإنه لا يمنع ذلك، لا يمنع ذلك ولا يكره ذلك له، بل سواء أعطى من تلك العين أو مما عنده من غيرها أو مما يشتري أو مما يوهب أو مما يستقرض، فصح يقينا أن الزكاة في الذمة لا في العين. إذ لو كانت في العين لم يحل له البتة أن يعطي من غيرها ولوجب منعه من ذلك. يعني هو ابن عدم بيقول يعني لو المال اللي بلغ النصاب ده هو وحال عليه الحول، لو احنا الزكاة واجبة في عين المال كان يجب علينا ان احنا نقول له خرج الزكاة من عين المال، لكن هو بالإجماع اصلا انه يجوز ان هو الذهب اللي عنده اللي وجبت فيه الزكاة ده هو واستوفى الشروط، يجوز ان هو لو عنده اي ذهب، لو اشترى ذهب تاني او عنده مال تاني او جاله بالميراث مثلا او بالهبة والعطية، لو هو زكاة مواشي وجات له مواشي تاني هدية او يعني ميراث او غيره، بالاجماع انه يجوز انه يخرج منها الزكاة ما دامت مستوفية للشروط. إذن الزكاة مش واجبة في عين المال وإنما هي واجبة في ذمة المكلف. ولو كلام طويل يعني أنا اختصرت كلام الإمام ابن حزم لأن المسألة مش مستدعية أوي إن احنا نطول فيها ونكتر الكلام، ولكن أرى والله أعلى وأعلم ما رجحه الإمام ابن حزم موافقا فيه لبعض الأئمة أن الزكاة واجبة في ذمة المكلف وليست في عين المال. المسألة الثانية لا نتكلم عنها، هلاك المال بعد وجوب الزكاة وقبل الأداء. يعني هنفترض أن واحد دلوقتي عنده مال استوفى الشروط وجبت فيه الزكاة، ليه استوفى الشروط؟ بلغ النصاب وحال عليه الحول، وبعدين بعد ما الحول اللي السنة يعني عدت وجب عليه الزكاة هلك المال كله، يعني مثلا حصل حريق كال المال كله، عنده مواشي وبعد ما بلغ النصاب وحال الحول عدت السنة ووجبت الزكاة، مثلا جاءت جائحة مرض معدي ماتت المواشي كله. المسألة بعنوان هلاك المال بعد وجوب الزكاة، بس الهلاك ده بعد ايه؟ بعد الزكاة ما وجبت عليه، وقبل الأداء قبل ما يخرج، بعد ما وجبت وقبل ما جه يخرج المال كله هلك، مش القدر الواجب عليه فقط اللي هلك، لا ده المال كله هلك. فدي مسألة هلاك المال بعد وجوب الزكاة وقبل الأداء. إذا استقر وجوب الزكاة في المال لأن حال عليه الحول أو حان حصاده وتلف المال قبل أداء زكاته أو تلف بعضه، فالزكاة كلها واجبة في ذمة صاحب المال سواء كان التلف بتفريط منه أو بغير تفريط، وهذا مبني على أن الزكاة واجبة في الذمة، وهو رأي ابن حزم ومشهور مذهب أحمد. ده مذهب عندنا، دي مسائل يعني بتبقى مسائل افتراضية ولكنها تقع وما فيهاش نصوص زي ما قلت لحضراتكم صحيحة صريحة وما فيهاش إجماع للمسلمين، فبتبقى مسائل اجتهادية. فاحنا عندنا مشهور مذهب أحمد و رجحه الإمام ابن حزم بناء على مذهبه أن الزكاة واجبة في الذمة، في ذمة المكلف وليست في عين المال. فالبس خلاص المذهب ده بيقول إن لو المال هلك بعد ما وجبت عليه، بعد الزكاة ما وجبت لأن بلغ النصاب وحل عليه الحول استوفى كل الشروط بس لسه ما خرجش الزكاة وقبل الأداء، فالمذهب الأولاني بيقول الزكاة تبقى واجبة في ذمته. لأن ليه؟ وجهة نظرهم إيه؟ إن خلاص هي الزكاة وجبت عليه والمال كان موجود ومستوفي للشروط، فبقت الزكاة دين في في في في رقبته وفي ذمته. وبعدين على مبدأ إن الزكاة مش واجبة في عين المال وإنما هي واجبة في ذمة المكلف، فالمكلف وجبت عليه الزكاة خلاص بقى دين في رقبته، المال هلك ما هلكش ما لناش دعوة، خرجها ما خرجش. المذهب الأولاني بيقول إن هي دين في رقبته يجب عليه ان هو يخرج الزكاة لغاية ما ربنا يغنيه ويعطيه، تبقى دين في رقبته. المذهب الثاني، ويرى أبو حنيفة أنه إذا تلف المال كله بدون تعد من صاحبه سقطت الزكاة، وإن هلك بعضه سقطت حصته بناء على تعلق الزكاة بعين المال. أما إذا هلك بسبب تعد منه فإن الزكاة لا تسقط. الإمام أبو حنيفة المذهب الثاني بيقول عليه رحمة الله، بناء على إن الزكاة واجبة في عين المال، إن هلك المال بسبب التعد منه، يعني هو اللي تسبب بإهمال وتفريط في هلاك هذا المال، الزكاة ما تسقطش. أما إن هلك المال بقضاء الله وقدره، طبعا وكل شيء سواء هو تعدى أو ما تعداش كل شيء بقضاء الله وقدره، بمعنى إن ملوش أي تدخل في هلاك هذا المال، يعني ما أهملش ولا فرط ولا غيره، فقال لك ما دام هلك المال يبقى الزكاة تسقط عنه فليست واجبة عليه. يبقى الإمام أبو حنيفة ربط بإيه؟ بالتعدي وعدم التعدي. المذهب الأولاني قال لك تعدى أو ما تعداش، أهمل أو ما أهملش، فرط أو ما فرطش، الزكاة واجبة عليه لأنها في ذمته وليست في عين المال. المذهب الثالث، وده خد منهج وسط بين الفريقين، هو مذهب الإمام الشافعي. وقال الإمام الشافعي، وأنا قلت لحضراتكم إن المسائل بتنقسم لقسمين، مسائل نصية يعني فيها نص صحيح صريح ملوش معارض، أو فيها إجماع للمسلمين، أو مسائل اجتهادية ما فيهاش لا نص ولا إجماع، فبيبقى فيها أخذ ورد وشد وجذب، وبيبقى فيها ساعة صدر، وما يسع السلف يسعنا. وقال الشافعي والحسن بن صالح وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر، إن تلف النصاب، إن تلف النصاب يعني المال كله، يعني خلي بالكوا احنا بنتكلم، لأن فيها تيجي مسألة تانية في هلاك إيه القدر الواجب بس اللي هي الزكاة نفسه، القدر اللي يجب عليه هلك، دي مسألة تانية، إنما المسألة الأولانية دي هلاك المال كله. ولذلك قال إن تلف النصاب اللي هو إيه المال كله، قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة. خلي بالك معايا من كلمة قبل التمكن من الأداء، لأن هو قريب جدا من مذهب الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله. بس الإمام أبو حنيفة ربط الوجوب وعدم الوجوب بإيه؟ بإنه فرط ولا ما فرطش. إن كان فرط وأهمل وتعدى بإهمال أو تفريط أو غيره، دي تجب عليه الزكاة. ما فرطش ولا أهمل، ما تجيبش عليه الزكاة. لكن الإمام الشافعي ومن وافقه قالوا إن تلف المال قبل التمكن من الأداء. يعني إيه يعني قبل التمكن من الأداء؟ يعني هو وجب عليه النهاردة مثلا، النهاردة اليوم ده ساعده كانت تمام الحول، السنة انتهت الساعده خلاص، في الساعة اللي احنا فيه يجب عليه انه يخرج الزكاة، فيدوبك وجبت عليه الزكاة وهلك المال، ما كانش لسه ما خدش فرصته ولا كان قدام وقت ان هو يستجمع نفسه ويبدأ يفصل الزكاة ويخرج، هي دوبك وجبت وما تمكنش لسه من الأداء. فقال لك إن تلف النصاب قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة، وإن تلف بعده لم تسقط. وده مذهب وسط بين المذهب الأول اللي أوجبها على الإطلاق، وبين المذهب الثاني اللي ربطه بالتفريط. ده مذهب ثالث قال إن كانت وجبت عليه ولسه ما تمكنش من إنه يخرجه، يعني ما فيش أي إهمال ولا تفريط فتلف، يبقى ما تجيبش على الزكاة. أما إن تمكن من الأداء وركن، هي وجبت النهاردة، أعاد له بقى يوم واثنين وثلاثة وأربعة وأسبوع، فهو كان متمكن من الأداء وكسل أو تكاسل في الحالة دي، إن تمكن من الأداء وهلكت تبقى تجب عليه زكاة. وإن ما كانش لسه تمكن من الأداء وما قصرش ولا تكاسل ولا تباطأ، يبقى تسقط عنه الزكاة. والرأي ده هو رجحه الإمام الكبير الإمام ابن قدامة عليه رحمة الله، ورجحه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وأنا أرى والله أعلى وأعلم إن يعني المذهب ده وسط بين طرفين أو بين المذهبين الأول والثاني، وأميل إليه والله أعلى وأعلم بالصواب. وحجتهم أو وجهة نظرهم ابن قدامة بيقول فقال والصحيح إن شاء الله أن الزكاة تسقط بتلف المال إذا لم يفرط في الأداء، مش ربطها بالإهمال وعدم الإهمال بقى زي مذهب أبي حنيفة، وإنما ربطها بإيه؟ هل هو تباطأ في الأداء؟ يعني هي وجبت النهاردة والمال اتحرق النهاردة، خلاص ما تمكنش من الأداء يبقى ما قصرش، إنما لو إنه تباطأ في الأداء، لو إنه تباطأ في الأداء وجبت النهاردة أعد له أسبوع ولا أسبوعين يبقى كده تباطأ في الأداء، فيبقى تجب عليه الزكاة عقابا له لأنه تباطأ في الأداء وقصر وأهمل. فقال والصحيح إن شاء الله أن الزكاة تسقط بتلف المال إذا لم يفرط في الأداء، لأنها تجب على سبيل المواساة فلا تجب على وجه يجب أداؤها مع عدم المال وفقر من تجب عليه. يعني هو بقول لك دلوقتي ما هو دلوقتي ما قصرش ويدوبك وجبت النهاردة والمال تلف النهاردة بقدر الله سبحانه وتعالى، فهو صار فقيرا، ده المال كله مش القدر اللي واجب عليه بس، المال كله النصاب وكله هلك، فما يبقاش يعني فقر وعدم وبعدين نقول له بعد كده ايه طلع الزكاة ما دام لم يقصر. ومعنى التفريط، وان كان طبعا مذهب الشافعي قريب من مذهب الاحناف، الا ان الاحناف قالوا ان فرط يبقى تجب عليه وان ما فرطش ما تجبش عليه، إنما الإمام الشافعي ما قالش بقى التفريط، قال إن فرط في التباطؤ في الأداء، إن اتأخر في الأداء يعني. ومعنى التفريط أن يتمكن من إخراجها فلا يخرجها، يعني هو متمكن إنه يخرج خلاص، ولكن هو إيه اتأخر، فالمال ربنا قدر انه يهلك، طب هو اتاخر يبقى الشرع بيعاقبه. اصحاب هذا الراي يرون ان الشرع يعاقبه بسبب هذا التباطؤ وتجب عليه الزكاه. ومعنى التفريط ان يتمكن من اخراجها فلا يخرجها، وان لم يتمكن من اخراجها فليس بمفرط، لكن هي وجبت لسه النهارده وما تمكنش ان هو يخرجها النهارده وما تباطأش ولا حاجة، يبقى مش مفرط، سواء كان ذلك لعدم المستحق، يعني هو ما تمكنش لأنه ما لقاش لسه اللي يستحق الزكاة، أو لبعد المال عنه، لأن المال مثلا لسه موجود مثلا في إن كان زرع ولا شيء فهو موجود لسه في الأرض، ما جابوش البيت والله يقول وأتوا حقه يوم حصاده، أو المواشي بتاعته مثلا بعيدة أو غيره هيسافر له، أو لبعد المال عنه، أو لكون الفرض لا يوجد في المال، يعني مثلا لو إنه هو عنده إبل وهم خمسة فتجب فيهم ماشية، تجب فيهم شاه، أو عشرين وتجب فيهم أربع شياه، كل خمسة شاه وما عندوش شياه، فلسه هيروح يدور على شياه أو يشتري شياه عشان يخرجه، لكون الفرض لا يوجد في المال ويحتاج إلى شرائه، فلم يوجد ما يشتري أو كان في طلب الشراء أو نحو ذلك. فيعني إذن إحنا عندنا إحضارات في المسألة دي، في مسألة هلاك المال بعد الوجوب وقبل الأداء، فيها ثلاث مذاهب. المذهب الأول بيقول تجب عليه مطلقا، والمذهب الثاني قال إن أهمل وفرط تجب عليه، وإن ما أهملش لا تجب عليه، ومذهب الشافعي قال إن تأخر إن تلف النصاب قبل التمكن من الأداء، قبل التمكن من الأداء لم تجب عليه، أما إذا تمكن من الأداء وجبت عليه. وقلنا إن مذهب الشافعي رجحه الإمام ابن قدامة وشيخ الإسلام، وهو الوسط والأوجه، والله أعلى وأعلم. طيب، مسألة برضك قصيرة قريبة من اللي قبله، مسألة ثالثة، ضياع الزكاة بعد عزلها. الزكاة وجبت عليه بقى المسألة دي، الزكاة وجبت عليه زي المسألة اللي قبلها بالضبط، وبعدين كمان فصل الزكاة عن المال الأصلي، شال ده من ده وقال ده بس المال ده هو للزكاة، ركنه على جنب كده وقال ده إيه ده إيه للزكاة وهنخرجه ونوزعه. لو عزل الزكاة ليدفعها إلى مستحقيها فضاعت كلها أو بعضها، هنا بقى اللي ضاع أو هلك القدر الواجب إخراجه، الزكاة نفسه مش المال كله، يبقى نفصل دي عن دي. المال ما هلكش كله، إنما اللي هلك هو القدر اللي واجب يخرجه للفقراء. قال لك فعليه إعادتها، لأن هناك هتقول لي طب وإيه الفرق ما بين دي ودي، وإن كانت المسألة دي برضك مختلف فيها ما بين العلماء، إلا إن الأوجه والأقوى إن هي في ذمته. هتقول لي الفرق ما بين دي ودي، هنقول الفرق إن في المسألة اللي فاتت ده المال كله هلك، يعني الراجل يتخرب بيته بقى فقير خلاص هلك النصاب كله، إنما المرة دي النصاب موجود عنده، وإنما اللي هلك هو الزكاة نفسه. فلو عزل الزكاة ليدفعها إلى مستحقيها فضاعت كلها أو بعضها فعليه إعادتها، لأنها في ذمته، لأن هي إيه خلاص المال ده متعان عنده وهو ضامن وموجود في ذمته، حتى يوصلها إلى من أمره الله بإيصالها إليه. قال ابن حزم وروينا من طريق ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث وجرير والمعتمر بن سليمان التيمي وزيد بن الحباب وعبد الوهاب بن عطاء، قال حفص عن هشام بن حسان عن الحسن البصري، وقال جرير عن المغيرة عن أصحابه، وقال المعتمر عن معمر عن حماد، وقال زيد عن شعبة عن الحكم، وقال عبد الوهاب عن ابن أبي عروبة عن حماد عن إبراهيم النخعي، ثم اتفقوا كلهم في من أخرج زكاة ماله فضاعت أنها لا تجزئ عنه وعليه إخراجها ثانية. قال وروينا عن عطاء أنها تجزئ عنه، يعني هو ما فيش إجماع برضه المسألة اجتهادية، كثير من أهل العلم قالوا إن الزكاة أو الجمهور أنها واجبة في ذمته، هو دلوقتي المال موجود وجبت الزكاة ففصل القدر الواجب عن الزكاة وعينها عنده فضاعت أو هلكت أو غير ذلك اللي هو القدر الواجب بس اللي واجب عليه هو يخرجه، فالجمهور قالوا إن هي في ذمته ولا تسقط عنه ويجب عليه أنه يخرجها تاني، يجب عليه أنه يخرجها تاني. آخر بيقول لا تجب عليه، لا تجب عليه. أي أنها تجزئ عنه، وممكن نقول بالتفريط وإن فرط بناء على المسألة اللي فاتت، هل فرط أم لم يفرط، هل تمكن من الأداء أم لم يتمكن من الأداء، وجهات نظر للعلماء. لكن الأحوط نقول الأولى والأحوط أنه مدام المال لم يهلك كله، وإنما هلك القدر الواجب فقط، نقول له أخرجها ولو احتياطا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانه وتعالى، ونكمل في اللقاء القادم بمشيئة الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله.